بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 81 في مذاكرة كتاب المحرر للحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين. وعن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله، ومنها ما يبغض الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة، وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة. وإن من الخيلاء ما يبغض الله، ومنها ما يحب الله. فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال الرجل نفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة. وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي والفخر. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وأبو حاتم البستي. نعم. يقول رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عتيك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من الغيرة ما يحب الله تعالى، ومنها ما يبغض الله تعالى. الغيرة هي الحمية على الدين، الحمية على الدين هي الغيرة، لا حمية على نفسه وانتصارا لحظها وحظ من يحب من أهل الدنيا، من جماعته، من قبيلته، من حزبه، من أهل عرقه. فإن المقصود بالحمية هنا الحمية الدينية التي هي الغيرة، وهذه الغيرة الدينية التي يحبها الله جل وعلا في الأمر ذي الريبة، أي الذي فيه شكة وفيه محرم. وهذه الغيرة هي الحاملة على إنكار المنكر والتمعر فيه ومجانبة أهله والاحتساب عليهم. وأما الغيرة التي لا يحبها الله جل وعلا فحمية على غير دين الله، في غير ذيبة، في اندفاع، في حظ نفس، في حظ جماعة. فهذه غيرة يبغضها الله جل وعلا لأنها في غير ذاته. قال: وإن من الخيلاء ما يبغض الله. والخيلاء الذي يبغضه سبحانه وتعالى هو الخيلاء على الناس حالا أو قولا أو فعلا. فمن الحال أن يترفع بحاله، يرى نفسه فوق الناس في حاله، والقول بأن ينتسب انتسابا يغبط به أو يغمط به غيره، والفعل كما في نظر العاطفين وإسبال الإزار خيلاء. فهذه من مظاهر الخيلاء، هذا خيلاء يبغضه الله، بل هو منازعة لربوبيته جل وعلا، لأن الله أحق ما يكون بالكبرياء وأحق ما يكون بالتعالي. ومن الخيلاء الذي يحبه الله اختيال الرجل من نفسه عند القتال، واختياله عند الصدقة. اختياله عند القتال كما في حديث سماك ابن خرشة أبي دجانة، فإنه كانت له عصابة حمراء، فإذا ربطها سموها عصابة الموت، وكان يمشي متبخترا بين الصفوف، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه المشية لا يبغضها الله جل وعلا إلا في هذا الموضع، أي في موضع الجهاد، لما فيه من كيد العدو والفت في عضده. فهذه خيلاء، لكن الله عز وجل يحبها والاختيال في الصدقة إظهارها ليتأسى الناس به لا ليرائيهم بهذه الصدقة. إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء. فهو يظهرها ويعلنها لا ليرائي الناس بها ليمدحوه ويثني عليه ويسمع بها، وإنما ليتأسى به الناس في هذا التصدق. وأما الخيلاء اللي يبغضه الله فهو الخيلاء في البغي، وهو العدوان والتعدي وفي الفخر، يفخر عن الناس. من أنت؟ ما شأنك حتى تفخر؟ أنت من آدم، خلقت من نطفة، إذن لما تتعالى وتتفاخر على غيرك؟ فأنت والناس واحد، لكن الله من عليك فلا يحملك منة الله عليك بما آتاك من جسم ونسب ومنصب ومال وجاه وصحة أن تتفاخر على عباد الله، فإنك بهذا تقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ولا يدخل الجنة من في قلبه ذرة من كبر، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني أسلم أبو عمران مولى الكندة قال كنا بمدينة الروم فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم وخرج إليهم مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا سبحان الله، يلقي بيده إلى التهلكة. فقام أبو أيوب الأنصاري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أيها الناس، إنكم تؤولون هذه الآية على هذا التأويل، وإنما نزلت هذه الآية فينا معاشر الأنصار، إنا لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا من رسول الله إن أموالنا قد ضاعت، وإن الله قد أعز الإسلام وكثر ناصريه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها. فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلنا وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وتركنا الغزو. قال وما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله حتى دفن بأرض الروم. رواه أبو يعلى الموصلي وهذا لفظه، وأبو داود والنسائي والترمذي وصححه، وابن حبان والحاكم. في هذا الحديث بيان أن ترك الجهاد في سبيل الله هو إلقاء النفس بالتهلكة، أن الخلود إلى الدنيا إلى الزرع والضرع والمفاخرة والمباهات فيها وترك الجهاد هذا هو إلقاء النفس بالتهلكة، لا ما يفهمه الناس في تنزيل كلام الله على ما يتبادر إلى أذهانهم أو إلى ما يهتوون. ولهذا قال هذا الكندي وهو أبو عمران أسلم أبو عمران مولى كندة قال كنا بمدينة الروم، والمقصود بالروم القسطنطينية، فأخرجوا إلينا صفا عظيما من الروم أي من النصارى، وخرج إليه مثله أو أكثر، وعلى أهل مصر عقبة بن عامر الجهني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فحمل رجل من المسلمين على صف الروم حتى دخل فيهم فصاح به الناس وقالوا سبحان الله، صاحوا به منكرين، قالوا سبحان الله يلقي بيده إلى التهلكة لما انغمس في العدو. هذا يسمى عندهم بالانغماس في العدو ليدخنهم، والانغماس في العدو احتمال النجاة فيه وارد، أما ما يسمى بالتفجير احتمال النجاة فيه غير وارد. من الانغماس في العدو ما فعله الصحابة، فإن البراء بن مالك رضي الله عنه وكان من أشجع الناس أمر الصحابة أن يرفعوه على ترس فيلقوه في الحديقة، حديقة اليمامة، حديقة مسيلمة، ليفتح الباب لهم، والحديقة مليئة بجنوده، فألقوه فيها فقاتلهم حتى فتح الباب. وليس هذا من الانتحار، الممنوع هو ما يسمى بالانتحار أو العمليات الانتحارية التي تسمى زورا وبهتانا بالعمليات الاستشهادية، ويستدل لها هؤلاء بما يسمى بالانغماس في العدو. الانغماس مظنة القتل لكن ليس تحققه، أما الانتحار فالقتل فيه متحقق، وهذا مما لم تأتي به الشريعة. فهذا الرجل انغمس في صفوفهم يقاتلهم، فقال الناس هذا ألقى بيده إلى التهلكة. فلما سمعه الصحابي الجليل أبو أيوب الأنصاري النجاري الخزرجي رضي الله عنه صحح هذا الغلط، فقال إنكم تؤولون هذه الآية على غير تأويلها، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وإنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار. في هذا أيها الإخوة أن معرفة أسباب النزول سبب لفهم المراد من هذه الآيات، كما أن معرفة سبب ورود الحديث أنه سبب لفهمه على المعنى الصحيح. قال نزلت فينا معشر الأنصار، إن لما أعز الله الإسلام وكثر ناصريه قلنا بعضنا لبعض سرا من نبينا عليه الصلاة والسلام إن أموالنا قد ضاعت. ما أموالهم؟ الزرع والحرث والنخل. وإن الله قد أعز الإسلام وأعز ناصريه، فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها، أي اهتممنا بزرعنا ونخلنا وغرسنا. قال فأنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يرد علينا ما قلناه، وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالتهلكة ما هي؟ هي الإقامة، وكانت التهلكة الإقامة في أموالنا وإصلاحها وترك الغزو وترك الجهاد. قال فما زال أبو أيوب شاخصا في سبيل الله، أي تاركا ماله وراءه في المدينة، شاخصا أي خارجا مجاهدا في سبيل الله، إلى أن مات ودفن في بلاد الروم. بلاد الروم هي المسمى الآن تركيا، واسمها قديما بلاد الروم، وبحرها بحر الروم، البحر المتوسط يسمى ببحر الروم، كما أن البحر الأحمر كان يسمونه بحر القلزم، والمحيط الأطلسي يسمى ببحر الظلمات. ما زال أبو أيوب الأنصاري شاخصا مجاهدا في سبيل الله لئلا يلقي نفسه بهذه التهلكة، ومات ودفن في أرض الروم. ثم إنهم في القرون المتأخرة لما فشت في تلك البلاد القبورية والصوفية أقاموا على قبره المزعوم عندهم ضريحا عظيما يعظمونه من دون الله جل وعلا ويتخذونه وسائط إلى الله. المقصود من هذا كله أن الإلقاء باليد إلى التهلكة هو ترك الجهاد في سبيل الله، ومن ذلك ما يسمى بالعمليات الانتحارية، فهي من الإلقاء بالتهلكة لأن الله لم يشرعها. نعم الانغماس في العدو رتبة عالية فوق رتبة عامة المجاهدين، مقتضاها الشجاعة والبسالة والتعرض لما عنده سبحانه وتعالى. نعم. الله يحفظك، هذه الآية نعم المتعمد في قتل نفسه أو إيذائها داخل في هذا. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قطع نخل بني النضير وحرق ولها. يقول حسان بن ثابت رضي الله عنه: وهان على سارات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها. الآية. متفق عليه. هذا من الجهاد في سبيل الله، لأن بني النضير آخر من أخرج من اليهود من المدينة بعد الأحزاب، حيث كانوا مع المتحزبين على المؤمنين، فلما فرق الله الأحزاب ورجع من رجع من المسلمين ووضع النبي السيف، جاءه جبريل قال: أوضعتم السلاح يا محمد؟ فإن والله لم نضعه. قال: مه؟ قال: إلى بني النضير، لأن قريشا رجعت، وثقيف وهوازن تفرقوا، وغطفان. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فخرجوا سراعا فحاصروهم، فنزلوا على حكم سعد بن معاذ أن يقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتملك أراضيهم. هذا في بني النضير. أما بنو قريظة وهم الذين نزل فيهم ما كان بعد الأحزاب، فإنهم أجلوا من المدينة بقتل المقاتلة، فكانوا يخربون بيوتهم. فقال الله جل وعلا فيهم: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. وكان المقتول منهم 700، وأشهر حصونهم حصن البويرة الذي يقول فيه حسان: وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. وهذا الذي نال المسلمين من هؤلاء من بني النضير من بني قريظة، نال المسلمين منهم هو فيء ونفل ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. فهذا الفيء هو ما كان بغير إيجاف خيل ولا ركاب، ما كان بإيجاف خيل وركاب يسمى بالغنيمة، وهو المال المخمس، فخمسه لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. بنو قينقاع كان تهجيرهم من المدينة بعد بدر، وبنو النضير بعد أحد، وبنو قريظة بعد الأحزاب. وهذا الحديث في بني النضير لما أجلوا من المدينة، فصاروا يخربون بيوتهم لئلا ينتفع بها المسلمون، وكان إجلاهم جملتهم إلى خيبر، وقسم منهم إلى فدك، وقسم إلى تيماء، حتى أخرجهم عمر رضي الله عنه بعد ذلك إلى أذرعات الشام. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال لنا: إن لقيتم فلانا وفلانا، لرجلين من قريش سماهما، فحرقوهما بالنار. قال: ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج. ثم أتينا نودعه. نعم. ثم أتينا نودعه حين أردنا الخروج فقال: إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا وفلانا بالنار، وإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما، رواه البخاري. وفي هذا الحديث كما سبق نهيه صلى الله عليه وسلم في الجهاد في سبيل الله عن التمثيل وعن التعذيب، فنهى عن المثلة إلا قصاصا، ونهى عن التعذيب، ومن التعذيب الحرق بالنار إلا قصاصا. ففي حديث أبي هريرة هذا الذي رواه البخاري، بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعث، فلما أتوه يودعونه قال: إذا لقيتم فلانا وفلانا لرجلين من المشركين فحرقوهما بالنار، ثم قال: إن لقيتموهما فاقتلوهم ولا تحرقوهم في النار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار أو صاحب النار، لا يعذب، فإن النار لا يعذب بها إلا الله، فإن أخذتموهما فاقتلوهما. وفي هذا تحريم القتل بالنار حرقا أو التعذيب بها كيا من غير قصاص أو حاجة. وهذا الحديث فيه القاعدة العظيمة في محاسن هذا الدين، أنه حتى في باب القتال كتب الله عز وجل فيه الإحسان والإتقان، كما سبق بالحديث إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وفي عهد علي رضي الله عنه غلت السبائية فيه غلوا عظيما حتى زعموا أنه هو الله، فبلغ ذلك علي فغار على دين الله فجمعهم وحبسهم وقال لهم: ما أنا إلا بشر كالبشر، وأمرهم أن يعودوا ويؤوبوا، فلم يمتثلوا، فدعا علي مولاه قمرا وأمره أن يأتي بالفعلة العمال، فخدوا في الكوفة أخاديد حفر، وأمر بحطب فأوقد فيها النار، فكان يخرجهم علي في كل صباح، يخرج هؤلاء الغلاة السبائية ويوقفهم على النار: إن لم تعودوا عن قولكم وتتوبوا منه لألقيتكم في هذه النار، ويزدادون عنادا يقولون: أنت. فعل ذلك 3 مرات، فلما لم يرتدعوا رماهم في اليوم الرابع في النار، وقال قولته المشهورة: إني لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا. فهذه غيرة من علي على توحيد الله وعلى ربوبيته وعلى دينه. بلغ ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: رحم الله أبا الحسن، لو أنه قتلهم لكان أولى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعذب بالنار إلا الله. فلما بلغ ذلك علي قال: صدق ابن عباس، وإنما الذي حمل علي على ذلك غيرته على دين الله عز وجل. المقصود من هذا أنه لا يجوز التعذيب بالحرق ولو في الجهاد في سبيل الله. أما ما جاء بالحرق تبعا كالقنابل والمدافع في رمي العدو بها فخارج عن هذا المعنى، إنما المعنى المقصود أن يحرق بالنار قصدا. ويجوز أن يحرق بالنار إذا فعل ذلك بالمؤمن على جهة القصاص منه، يفعل به ذلك على جهة القصاص. نعم. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قتل رجل من حمير رجلا من العدو فأراد سلبه، فمنعه خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عوف بن مالك فأخبره، فقال لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله. قال: ادفعه إليه. فمر خالد بعوف فجر بردائه ثم قال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسمعه رسول الله فاستغضب فقال استغضب فسمعه رسول الله فاستغضب فقال: لا تعطه يا خالد، لا تعطه يا خالد، هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره. فصفوه لكم وكدره فصفوه لكم وكدره عليهم. رواه مسلم. هذا حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه، وأخرجه بنحو أطول من هذا الإمام أحمد في مسنده وغيره، أن رجلا من حمير رأى رجلا من الروم، وكأنها والله أعلم في غزوة مؤتة، وكانت في السنة 8 من الهجرة، وكان هذا الرومي متبخرا لابسا السلاح، والذهب في منطقته أي في وسطه وعلى صدره وفي سيفه وفي خطام فرسه، فتبعه هذا الحميري حتى قتله، صرخ فيه فقتله، فأراد أن يأخذ سلبه. ما السلب؟ هو ما على المقاتل المقتول من اللباس والدروع والسلاح وما معه من المال. فلما أراد أن يأخذ سلبه أبا خالد بن الوليد وكان واليا عليهم، فقال له عوف بن مالك الأشجعي: ادفع لهذا الحميري سلبه. قال: ما منعك؟ ادفع له سلبه. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم أتى عوف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنه فعل كذا وكذا ولم يعطه سلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد: ما منعك أن تعطيه سلبه؟ قال: استكثرته يا رسول الله لما فيه من الذهب الكثير. وخالد إنما استكثره لا ليأكله في بطنه، ولكن ليرده في غنائم المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: ادفعه له يا خالد، هو أولى به، والسلب مال يملك غير مال الغنيمة، وهو ما يكون على المقتول من السلاح والمتاع وما يلحقه من المال، أولى به من قتله في تشوف الشريعة إلى تشجيع المجاهدين والمقاتلين. فلما قال له النبي ادفعه إليه، مر خالد بعوف فجر عوف رداء خالد، والله أعلم كان بينهما شيء مما يكون بين البشر من حظ النفس، فقال: هل أنجزت لك ما ذكرت لك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني أمرتك أن تعطيه فلم تعطه، ووعدتك أن أشتكيك للنبي عليه الصلاة والسلام. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالة عوف بن مالك فاستغضب لهذه المقالة، غضب، فقال لخالد: لا تعطه، لا تعطه، غضبا منه عليه الصلاة والسلام. وفي هذا القضاء حال الغضب ما لم يخرج بالغضب عن طوره وعن إدراكه وعقله. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وكذا وهو حاق، لأنه لا يملك جميع أحاسيسه وشعوره. قال: لا تعطه يا خالد مرتين. ثم قال: هل أنتم تاركون لي أمرائي؟ يعني لا تشغبوا على أمرائي الذين يجعلهم النبي أمرا على المسلمين، إنما مثلكم ومثلهم كمثل رجل استرعى إبلا أو غنما فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه، أي هذه الغنم والإبل، فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوا هذا الماء لكم وكدره عليهم، يعني أنكم شربتم هذا الماء وبقي الكدر، فالإثم يتحمله هؤلاء الولاة إن حافوا وجاروا وظلموا، وأنتم لكم الغنيمة. وهذا فيه النهي عن التثليب على الأمراء ونشر المعايب والاعتراضات عليهم بغير الحق. والنبي إنما غضب لما انتصر عوف لنفسه على خالد، ولم يغضب لما بلغ عوف رسول الله ما جرى من خالد. ففي الأولى لم يغضب، أما الثانية لما جر برداء خالد فقال ألم أقل لك ذلك، ألم أبلغ النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي فيه التثليب على الأمراء الذي غضب له النبي عليه الصلاة والسلام. وشاهد الحديث للباب أن للمجاهد في سبيل الله سلب من قتله، والسلب هو المتاع والسلاح الذي يكون بيد المقاتل حال قتله، وكذا إن كان له فرس، وكذا إن كان له مزودة. نعم. وعن عوف بن مالك الأشجعي وخالد بن الوليد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب، رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وإسناده صحيح. وش معنى لم يخمس السلب؟ لم يخمس السلب أي لم يجعله كالغنيمة يؤخذ خمسه لله والرسول. فسلب المقاتل، سلب القاتل في سبيل الله يأخذه قاتله كله، لا يؤخذ منه خمسه ولا يجري عليه أحكام الغنيمة. إذن عندنا ثلاث أحوال: عندنا غنيمة وهي التي تخمس، وعندنا في تخمس الغنيمة الخمس لله والرسول، وأربعة الأخماس تقسم على المجاهدين المشاركين في المعركة. وعندنا الفي، والفيء ليس كالغنيمة بل الأمر فيه لولي الأمر، ولا يستحق الفيء إلا المهاجري والأنصاري ومن أحبهم كما في آية سورة الحشر. النوع الثالث السلب، ويستحقه القاتل كله بالغا ما بلغ، كثيرا في كثره أو قليلا في قلته. نعم. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر فنظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بغلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت أن أكون بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال لي مثلها، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني؟ فابتدراه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله. سلبوه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وكان معاذ بن عفراء ومعاذ بن عمرو بن الجموح. هذا الحديث حديث عظيم، اتفق على صحته البخاري ومسلم، عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي فإذا أنا بغلامين من الأنصار، أحدهما معاذ بن عمرو بن جموح والثاني معاذ بن عفراء، كلاهما اسمه معاذ، حديثة أسنانهما أي شبابا صغارا، تمنيت أن أكون بين أضلعي منهما أي أن يكون قلبي كقلبهما لما فيه من الظفر والقوة والغيرة، فغمزني أحدهما، الأول غمزه لئلا يشعر الثاني، فقال: يا عم هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. ما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. فتعجبت لذلك، أي لهذا القلب وهذه الظفارة والشجاعة. ثم غمزني الثاني فقال مثل أخي، غيرتهم على من؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جرأة أبي جهل الذي كان من أشد الناس أذية له صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء صغار وأبو جهل أقوى منهما، وليس هذا من الانتحار، لأن فرصة النجاة واردة، أما الانتحار فليس هناك مجال الانتحار للسلامة، والانغماس في العدو جائز إذا لم يكن على وجه الانتحار، وإنما على وجه الشجاعة المفرطة والبذالة والظفارة. قال عبد الرحمن بن عوف: فلم أنشب، يعني لم أستأني إلا ونظرت إلى أبي جهل يجول في الناس، فقلت: ألا إن هذا صاحبكم الذي سألتماني عنه؟ قال: فابتدراه بسيفيهما حتى قتله، هذا ضربه وهذا ضربه، لكن أبا جهل لم يمت وإنما خر جريحا حتى جاء عبد الله بن مسعود فارتقى عليه، قال: من أنت؟ قال: ابن مسعود. قال: أروع الغنم، لقد ارتقيت مرتقا صعبا. ثم قتله. فشاهد ذلك أن النبي أنهم جاءوا للنبي عليه الصلاة والسلام فبشراه بقتله، فقال: أيكما قتله؟ قال: كل واحد منا، أنا قتلته يا رسول الله، كل واحد منه أضربه بالسيف. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، أي كلاكما اشترك في قتله، لكن ضربة أحدهما هي القاتلة والأخرى هي المثبطة، وقضى بسلبه لمن؟ لمعاذ بن الجموح ابن عمرو بن الجموح، لأنه الذي تبلغ سيفه من دم أبي جهل، ففيه أن السلب لمن؟ لمن باشر القتل. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ينظر ما صنع أبو جهل؟ فانطلق ابن مسعود فوجده قد ضربه ابن عفراء حتى برد، فأخذ بلحيته وقال: أنت أبو جهل؟ قال: وهل فوق رجل قتله قومه أو رجل قتلتموه؟ الله، أعوذ بالله، الكبر في أبي جهل حتى عند الموت، حتى عند قتله وموته فيه الكبر. وهل فوق رجل أحد أنتم قتلتموه أو قتله قومه لما خذلوه؟ يعني ما لو ما قتلني قومي وقتلتموني ما رقيت هالمرقة الصعب يا روع الغنم، يعني ابن مسعود، وهذا فيه كبره وتعاليه وعنجفته، فعنجهيته لم تنفعه، ولهذا هو فرعون هذه الأمة، سنديد عنيد في الكفر حتى عند موته، نسأل الله العفو والعافية. نعم. وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النثنى لتركتهم له. رواه البخاري. وهذا الحديث حديث جليل يدل على كمال مروءة نبينا عليه الصلاة والسلام وعلى تمام إحسانه وحسن دله ووفائه. وسبب الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف مكسورا خاطره لكنه مؤيد من ربه دخل مكة بجوار المطعم بن عدي، حيث أرسل مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه إليه: أني أدخل في جوارك. لماذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم المطعم بن عدي ليدخل في جواره؟ ها؟ لما؟ كل قريش لهم قبيلة، ومر أن قريش 14 بطنا. ليه يا أخواني؟ ها؟ لا، عديل يعني هذا عندنا يفتالين، العديل أقرب ما يكون للإنسان. لا لا، المأسل هابلغ أبدا، لأنه ابن عم أبيه، فإن المطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، ونبينا محمد ابن عبد الله لعبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف صلى الله عليه وسلم، فهو ابن عم أبيه. وعبد مناف له 4 من الولد: هاشم والمطلب وعبد شمس جد بني أمية ونوفل جد المطعم. مر عليه الصلاة والسلام بالأسرى وهم 70 موثقون، وبين الأسرى الجبير بن المطعم بن عدي وكان مشركا. والمطعم بن عدي مات قبل بدر، فلما مر به وهو موثق قال: أطلقوه، أطلقوا جبيرا. ففكوا وثاقه ثم قال: يا جبير، لو كان المطعم حيا، أي أبوك، ثم كلمني في هؤلاء النتنى الأسرى لتركتهم له. فيه أن أمر الأسارى في شأنهم، في قتلهم، في إطلاقهم، في بيعهم، أنه يرجع إلى من؟ إلى ولي الأمر، إلى ولي الأمر، ما لم يقسمهم بين المجاهدين، فإن قسمهم فالأمر إليهم. دليله لما جاء سبي أوطاس، وكان السبي 6000، استأنى النبي بهم فلم يقسمهم رجاء أن تأتي هوازن وثقيف مؤمنة فيرد عليهم سبيهم، فلما تأخروا قسم السبي، فجاء بعد ذلك جاءت ثقيف وهوازن، وعابهم النبي بتأخرهم يطلبون ماذا؟ سبيهم. قال: أما المال فلا مجال إليه، وأما دراريكم ونساؤكم فأخير فيها الناس. فرق المنبر صلى الله عليه وسلم، حمد الله وأثنى عليه، وأخبر عن مجيء ثقيف وهوازن ينشدون سبيهم. قال: فإن شئتم رددتم إليهم سبيهم، فمن رضي بذلك فذاك، ومن لم يرضى بذلك فيرد عليهم سبيهم، ونعوضه بأقرب ما يكون من سبي يأتينا. فطابت نفوس الصحابة رضي الله عنهم بذلك، فردوا عليهم سبيهم. السبي ما هو بشوي، 6000. قد خرج صلى الله عليه وسلم، خرج يمشي في السبي ومعه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، والجلة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وإذا امرأة في السبي هلعاء، هلعاء خوف مع شفقة حتى طار معها عقلها، والنبي ينظر في هلعها حتى وجدت جنينا صغيرا يبكي فأخذته فألصقته بإيش؟ بثديها وأرضعته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للناس لمن معه: أترون، أي أتظنون أن هذه قاذفة ولدها في النار وهي تقدر على ألا تفعل ذلك؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. ليه؟ لما في قلبها من الرحمة والشفقة والحنان على ولدها. فقال صلى الله عليه وسلم: والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها، والله لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فسبحان من وسعت رحمته كل شيء، ونسأله من رحمته أعظمها. ورحمة الله رحمتان: رحمة هي صفة من صفات ذاته، ولهذا من أسمائه الرحمن ومن أسمائه الرحيم سبحانه وتعالى، ورحمة مخلوقة هي من آثار صفته، وأعظم رحمات الله المخلوقة الجنة. ومن رحمات الله المخلوقة ما جاء في الصحيحين: إن الله جعل الرحمة 100 جزءا، جعل بمعنى خلق، فهذه الرحمة المخلوقة. إن الله جعل الرحمة 100 جزءا فأمسك عنده 99 وأنزل جزءا واحدا، فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق، حتى إن الفرس لترفع حافرها عن ولدها مخافة أن تصيبه. فإذا كانت الآخرة رجع هذا الجزء إلى 99 جزءا فكملت 100، فرحم الله جل وعلا بها خلقه. قال: ثم كلمني في هؤلاء النتنة، أي الأسرى التي أتركتهم له. فيه أن شأن الأسرى والغنيمة في تقسيمها إلى ولي الأمر، أما الغنيمة فله أن يقدم أو يؤخر، يعجل أو يستأني، لكن لا بد من تقسيمها: الخمس لله والرسول، والأربعة الأخماس للمجاهدين، للفارس 3 أسهم، وللراكب سهم واحد، للراجل سهم واحد، وللفارس 3 أسهم. طيب للراكب البعير قيل سهمان، وقيل أنه كالفارس، وهذا في تقسيم الشريعة له. وأما الفيء والسبي فأمره إلى ولي الأمر، ينظر فيه الأصلح والأنفع للمسلمين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية وأنا فيهم قبل نجد، فغنموا إبلا كثيرة، فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا، ونفلوا بعيرا بعيرا. متفق عليه. وهذا أيضا في أحكام السبي وأحكام الغنائم. فهذا الحديث في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية. ما السرية وما الكتيبة؟ هي فرع من الجيش، ليس جيشا كاملا، وإن كانت السرية أقل بالعدد من الكتيبة، والكتيبة أكثر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام بلغت بعوثه وسراياه أكثر من 300، أما غزواته التي غزاها بنفسه ف18 غزوة. وهذه السرية بعثها قبل نجد، المراد بنجد نجد الحجاز، يسمى الآن بالمنطقة الوسطى، وهي هضبة نجد وما حواليها كلها تسمى نجدا، ما هو ما على جبل طويق فقط، لا، وما حواليه كل هذا نجد. ولهذا نجد اسم لما ارتفع من الأرض، حتى قال عمر رضي الله عنه: من أحضن فقد أنجد، حضن وين هو فيه؟ عن الطائف شمال شرق ب تقريبا 70 كيلو. من أحضن فقد أنجد. بعث هذه السرية قبل نجد، ونجد الحجاز غير نجد الشام، فإن نجد الشام هي العراق، وهي المعنية بالحديث المخرج في الصحيحين بقوله عليه الصلاة والسلام: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله، أراد به العراق وهو شرق المدينة. فقال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. فلما قالوا: وفي نجدنا، قال: من ها هنا يخرج قرن الشيطان، من ها هنا أرض الفتن، وأشار بيده للمشرق، فالمراد به نجد العراق. المراد به ماذا؟ نجد العراق. يقول ابن عمر رضي الله عنهما: بعث النبي سرية إلى نجد، أي في الجهاد في سبيل الله. قال: فغنموا إبلا كثيرة، لأن أكثر الأموال في نجد الشيء الإبل، لأن أهلها أعراب، أما حواضرها فقليلة. فالحواضر في نجد اليمامة وما حولها، وما سواها فهم أهل إبل، يحلون وينزلون. ولهذا عامة أعراب نجد هم من إيمن مضر، وهامة مضر تميم، وكانوا أعرابا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، يحلون ويرتحلون. فغنموا إبلا كثيرة. يقول ابن عمر: فكانت سهمانهم 12 بعيرا أو 11 بعيرا. هذه غنائمهم، كل واحد الغنم إيش؟ 11 بعيرا. ونفلوا، أي زيادة على الغنيمة، بعيرا بعيرا، صار المجموع كم؟ 12 بعيرا. النفل ما قبضوا عليه وأخذوه من غير قتال، فهذا لولي الأمر، إن شاء وزعه، وإن شاء وزع بعضه، وإن شاء أعطى به المؤلفة كما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم عام حنين، وإن شاء استأثر به، يرجع في مصرفه إلى ولي الأمر، ينظر فيه الأصلح والأنفع للمسلمين. طيب، إذا كان من ولي الأمر حيف، يتحمل الحيف بذمته، عليه كدره، كما سبق في حديث عوف وخالد بن الوليد: لكم أيها المجاهدون صفوه، وعليه، أي على هؤلاء الأمراء، كدره. والكدر هنا بمعنى الإثم والبغي، إن تعدوا وبغوا وحافوا. فهذا فيه أمر الغنيمة وأمر الفيء، ويصح الجمع بينهما. نعم. وعن سعيد المقبوري عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة ابن عامر الحروري إلى ابن عباس يسأله عن العبد والمرأة يحضران المغنم هل يقسم لهما، وعن قتل الولدان، وعن اليتيم متى ينقطع عنه اليتم، وعن ذوي القربى من هم. فقال ليزيد: اكتب إليه، فلولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه. اكتب: إنك كتبت تسألني عن المرأة والعبد يحضران المغنم هل يقسم لهما بشيء، وإنه ليس لهما شيء إلا أن يحذيا، وكتبت تسألني عن قتل الولدان، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلهم، وأنت فلا تقتلهم إلا أن تعلم منهم ما علم صاحب موسى من الغلام الذي قتله. وكتبت تسألني عن اليتيم متى ينقطع عنه اسم اليتم، وإنه لا ينقطع عنه اسم اليتم حتى يبلغ ويؤنس منه رشد. وكتبت تسألني عن ذوي القربى من هم، وإنا زعمنا أنا هم، فأبى ذلك علينا قومنا. رواه مسلم. هذا حديث سعيد ابن أبي سعيد المقبري عن يزيد ابن هرمز، أن نجدة ابن عامر الدؤلي اليمامي الحنفي، وهو من قوم نافع بن الأزرق الدؤلي الحنفي، أحد أو وكلاهما من زعماء الخوارج. فإن نافع بن الأزرق زعيم الأزارقة، ونجده بن عامر اليمامي زعيم النجدات، وكان النجدات والأزارقة على مذهب ومنهج واحد، حتى ابتدع فيهم نافع بن الأزرق في الخوارج ثلاث بدع. البدعة الأولى التبرؤ ممن لم يهاجر إليهم، أن ينفصل عنهم إلى عسكر المسلمين، يعني نافعا وقومه. البدعة الثانية أن من هاجر إليهم يمتحنونه، يختبرونه، وأول من جاء بالامتحان في المسلمين على دينهم هم الأزارقة. ولهذا قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: الامتحان بدعة والبراءة بدعة. قال: الشهادة بدعة والبراءة بدعة. والذي أتى بهذا الامتحان هو من؟ نافع بن الأزرق. البدعة الثالثة أن من لم يهاجر إليهم مع قدرته على ذلك أنه يكفر، كفروا من لم يهاجر إليهم. فالأولى تبرؤ، ثم امتحان، ثم تكفير. بهذه الثلاث فارقت الأزارقة جمهور الخوارج من النجدات والصفرية والإباضية. وسبب ذلك قصة وقعت في اليمن، أن رجلا على مذهب نافع تزوج امرأة وهي على مذهبه، فقام عليهما أبناء عمومتها، قاموا على هذا الرجل، فقالت المرأة لزوجها: إما أن تهاجر بي إلى عسكر نافع. وين عسكر نافع؟ فيه في الكوفة. أو أن تخفيني عندك فلا يصل إلي، أو أن تفارقني إذا عجزت عن مدافعتي. فكتب بهذا نافع، قال: لا يسع هؤلاء إلا أن يهاجروا إلينا. فتبرأوا منهم، فتبرأوا ممن لم يهاجر إليهم، ومن جاء إليهم مهاجرا امتحنوه، ثم حكموا على من لم يهاجر إليهم مع القدرة على ذلك أنهم كفروه. أقبل نجده بن عامر اليمامي وكان مع الخوارج، وهذا بعد النهروان، فإن عامرا نافع بن الأزرق كان من طلاب ابن عباس وطلاب ابن الزبير، وكان عنده عتو وتعالي واستعلاء عليهما، ففاصلهم وأسس الخوارج الأزارقة الذين هم غلاة الخوارج. أقبل نجده بن عامر اليمامي بجيشه يريد أن يلتحق بنافع بن الأزرق، فبلغه في الطريق بدع نافع الثلاث، فمال إلى جهة القطيف وقتل من قتل وسبى من سبى وأخذ المال. نكمل إن شاء الله بعد الصلاة، لأن هذه مسألة مهمة مرتبطة بالجهاد، ومرتبطة بكشف هؤلاء الخوارج الذين سموا أفعالهم جهادا وهي ليست بالجهاد. حطوا موقف عليها حتى نبدأ من حيث ما انتهينا، والله أعلم. الله